بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله. وصلنا لقوله رحمه الله تعالى: لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. طيب قال لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بنور الهدى ما اخرجنا من ظلمات النار، والله من حولي وقوتي واتصمت بحول الله ورضي الله عنه. لا يرفع الحدث وحكم الخبث متغير، ما متغير لونا، ما اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بما يفارقه غالبا، بشيء يفارقه غالبا عادة حسب عادة كل قوم، هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يرفع حكم الخبث. أقولون هنا بحسب عادة كل قوم، فالسمن مغتفر في أوان البادية وكذا الزيت في أوان الحاضرة، يعني أوان البادية يجعلون فيها دائما اللبن ويجعلون فيها الطعام ويجعلون فيها يعني كل شيء. الإناء في البادية يكون واحد عنده إناء، هكذا كنا نفعله، نحلف فيه الناقة، نجعل فيه الأرز، نجعل فيه الخبز، نقلي فيه الضيف، وهكذا. هذه الأواني لا يفارقها شيء من التغير القليل الدسم، هذا مغتفر. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يتوضأ بالماء وهو يجعل لنا في هذه الأواني. نعم، يعني المفارقة بحسب كل عادة كل قوم. هذا بالنسبة لأهل البادية، هذا أصبح قرار للماء وهو مغتفر لأهل البادية. وكذا الزيت في أوان الحاضرة يقولون، كذلك الزيت في أوان أهل الحضر، لكن لا أظن هذا أن هذا مغتفر في هذا الزمان، لأن ما شاء الله الأواني كثيرة واللبن وكل نوع من الأواني عنده شيء يخصه، أواني الطعام وحدها وأواني الغسل وحدها، لا أظن أنه يكون مختفرا، لأن هذا أصبح مفارق. حتى أهل البادية عندهم أواني كثيرة. نعم، والله أعلم، هذا في الكتب. ينبغي أن لا يغتفر. ينبغي للمفتي أن لا يفتي بحسب عوائده، ينبغي له أن يفتي بحسب عادة كل قوم، وأن لا يفتي بما في الكتب القديمة لأهل عصره. إلا إله إلا به، لا أظن أنه مغتفر. نعم، شيخنا هو قال خليل بما يفارقه غالبا، ولم يقيد يعني بالبادية وغيرها، ومع أنه قال بحبل ثانية والأظهر في بئر البادية، قصدي يعني لو كان كما قلت من كونه متعلق، يعني يتغير بحسب القوم، بادية وحاضرة وغيرها، يعني حتى القدامى كانوا ينبهون على هذا. نعم، كما ذكرتم والله أعلم. هذا هو الفقه الصحيح. أنا أعرفه في الطرر، وأنا أعرف هذا الكلام: حسب عادة كل قوم، فالسمن في مغتفر في أوان البادية يقولون، فإذا الزيت في أوان الحاضر. بسم الله. جميل. بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكة أو مصطكة. أيوة، طيب، ما يفارقه غالبا، طيب، من طاهر، سواء تغير بطاهر كيف اللبن ونحو ذلك، هذا لا يرفع الحدث، لكن يصلح للعادة لأكل الشرب، وتغير بنجس، ذاك أيضا حرام، لا يرفع الحدث ولا يرفع حكم الخبث. ويذكر الأشياء التي تضر إذا تغير بها. طيب، كدهن خالطة، أو نجس ولا أو نجس شيخنا في هذا المحل. طاهر ممكن تقول نجس، لا أعلم، هو الوصف نعطفه على طاهر لأن طاهر الوصف، جميل. إذا تغير بماء ممكن، كله أظن أن كله ممكن أن يتغير بنجس، عين النجاس، صحيح، وأن يتغير بشيء ماء نجس. تنجس. واضح. نعم، كدهن طاهر مثال لهما، مثال هذا دهن طاهر، هذا الماء اختلط به دهن طاهر، هذا الماء خلاص لا يرفع الحدث وحكم الحدث، والله اختلط به دهن نجس. دهن هذا ممكن أن يكون هذا الدهن طاهر، وممكن أن يكون نجس ويكون مثالا لهما لطاهر ونجس. خالط الماء ومزجه. طيب المهم من هذا الدهن الذي يضره ويكون دهن خالط الماء ومزجه، هذا مفهوم ما قدمنا، كدهن السلحان وذنب غنم شعيب، هذا الدهن اللي يخالط جزيئات الماء حتى تحلل جزيئات وجزيئات الماء، هذا هو الذي يضر، خلافا لما قال ابن عرفة كما قدمنا. طيب أو بخار مصطكى، كذلك الماء إذا تغير ببخار مصطكى وهو علك روميون، أظن أنه هو مصطيك، ما نسميه مصطيك، هذا هو مصطيك، هذا العلكة يعني، العلكة هي اللي اسمها مصطيك، هي تثبت الزجاج في النوافذ، ما أدري علكة علكة هي علكة تكون عند الصباغة اللي يصبغون المنازل ويعملون يثبتون الزجاج، هي تباع في المحلات، اسمها مصطيك بالفرنسية، مصطيك أظن أنها هي مصطكة. على كل حال لا مفهوم لمصطكة عن غيره، سواء تغير بدخان الخشب أو دخان أي دخان إذا تغير به الماء، هذا يسلب الطهوري، سواء بخير به الماء أو جعل في الإناء وصب عليه الماء، على كل حال يسلب الطهوري. كثير نعرف الدخان كنا نحن في البادية كنا نوقد النار، إذا كان إناء قرب هذه النار والنار يتصاعد منها الدخان تغيرها الماء بسرعة، هذا الماء لا يصلح لي لرفع الحدث ولا إزالة الخبث، نعم تغير بدخان السيارات أو تغير وحكمه كمغيره، يعني وحكمه هذا الماء الذي تغير حكمه كمغيره من طهارة وعدمها. يقول ابن عاشر إذا تغير بنجس طرح طاهر لعادة قد صلح، تغير الماء بنجس طرح يعني نريقه، يحرم شربه ويحرم الانتفاع به، لا في مسائل خاصة انتفع بالأنجاس فيها وسنذكرها إن شاء الله. وإذا كان تغير بشيء طاهر ممكن يصلح العادة الشرب والأكل الطبخ، نعم سيتكلم على الانتفاع به إن شاء الله. مغيره إن تغير بطاهر فطاهر، إن تغير بنجس فنجس. قال ويضر بين تغير بحبل ثانية، أنا أعرفها بالتعريف، يضر بين التغير للشيخ عندنا يقول، ولكن لا حرج، ويضر بين التغير يعني قال عن التغير بحبل الثانية، الثانية الدلو، إذا كان عندنا بير وعندنا دلو مثلا من الجلود وفيه حبل رشاء، لأن الحبال كانت تصنع من الجلود الرشاء وما زالت عندنا في موريتانيا تصنع من الجلود الحبل القوي المتين الذي يعني ممكن أن نسحب عليه دلو، دلو تقريبا دلو كبير يحمل مثلا 200 لتر، هل أبدل لهم الحبل من الجلود من جلد الناقة أو من جلد البقرة، ولكن الآن صارت فيه حبال من حبال مصنوعة تأتي من الخارج قوية لكنها غير جيدة، هي تتحكك وتضر يد العامل اللي مشرف على هذا العمل. طيب هذا الحبل اللي مصنوع من الجلود ومن مادة مغيرة، حبل هذه الدلو هذه الثانية هذه الدلو إذا تغير به الماء المنزوح بهذا الدلو تغير بين، التغير البين هو الواحش الذي يظهر لأهل المعرفة وغيرهم، هذا الماء سلب طهوريته لا يرفع الحدث ولا حكم الخطأ. شيخنا بين التغير شيخنا الحبل يعني من الذي نعرفه الحبل من ألياف صح ولا لا؟ الألياف هذه ولا يكون من جلد، ولكن لا الحبل عندنا من الجلود، من الجلود، لأني دائما أستشكل العبارة هذه الحبل لا أعرف أنه يتحلل في الماء، الحبال القوية حبال السفن هذه اللي في الألياف سبحان الله يعني تبقى دائما نعرف حبال السفن، ولكن هذه لا لم تكن موجودة عند العرب. طيب هذه طالع، هذه ما كانت موجودة. صفوا لي كيف هذا الحبل من جلد، يعني يتحلل، كيف يصير؟ يذوب في الماء مو سيبقى هو كذلك لا منحازا ولا لا اسمح لي، ولا يتحلل، وهو إذا مس الماء تكون فيه رطوبة، وهي الرطوبة تنزل منها رائحة في الماء وينزل منها طعم في الماء، ولا فهمت. ولا يتحلل فهمت ويمكث السنين. سبحان الله. هو قوي لا يتحلل، وعنده صناعة خاصة هو الآن يباع فيه. إذا أتيت إلى نواكشوط في حانوت يبيع آلات البدو كلها، الراحل هذا الذي يركب، والقربة التي يجعل فيها الماء، والحبل اللي شاء هذا، ويكون طويل. هذا مقصود الآبار الطويلة، الآبار تقريبا 30 60 متر، عندنا آبار 60 متر ما شاء الله. 70، هذه الآبار شيخنا الحبل. نعم، لعل مثاله الأواني الآن اللي هي القوارير التي توضع فيها المياه إذا وضعت في الشمس فتتغير، يعني فتكون أحيانا الحبال مصنوعة من مادة، المادة نفسها متغيرة إذا جاءت في الشمس أو جاءت في كذا تتغير، لعله كذلك يا شيخنا. نعم، ذاك في الكلام على الأواني. نحن هنا نتكلم على الحبل، على الماء المنزوح من المجذوب من البئر. ايوه العام، انا قصدي انه الحبل، الماده التي صنعت منها الحبل تكون نفس الماده فيها ماده متغيره. ممكن هكذا، ولكن هي هو يعدل من الجنبه، جلود الابل الجنبه. نعم هو، انا فقط لتقريب الصوره شيخنا. نعم، بحسب الماده المصنوع من الشيء. اما حبال السفن، هذه حبال السفن هذه لا تتغير، لا اذا وضعتها في شيء لا اظن انه يتغير. صحيح، الله اعلم. صحيح، ما انه الآن تبين أنه واضح شيخنا، الله يجزاك. يعني هو الجلد نفسه إذا خلط بالماء إما تخرج منه اللزوجة أو رائحة أو لون أو شيء بحيث يغير. واضح، نعم. الآن التصور الحمد لله واضح. يقول الثانية الدلو، نعرف بعض الأشياخ يقول حبل ثانية، يقول هي الناقة، هي الناقة التي نعم يسحب بها. نعم، هذا يقوله بعض الأشياخ. نعم طيب، تفضل. هذا التغير ذا كان بين يضر كغدير بروث ماشية. كذلك الغدير، الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل. الأضاءة هذه قطعة من الماء في صحراء يغادرها السيل. هذا الغدير إذا تغير بروث ماشية، برجيع الماشية بول أو بعرض ماشية. سكتي عنا، السلام عليكم، أجلته سكتي عنا، هذيك ليه سكتي عنا، أعطيه الشيء تسكت به، سكتي عنا، سكتي عنا. طيب، تغير بروث ماشية، والمراد بالماشية هنا النعم، هذه ذواته الأربع التي يحل أكل لحمها، الإبل، البقر، الغنم، الخزال، بقر الوحش. هنا هذا لا يدخل فيه، لا تدخل فيه الأتن، الحمير، لأن الحمير لم يقل أحد بطهارة بولي، ما تغير ببولها وزبلها. لا، هذا المراد هم بالماشية. هذا الغدير إذا تغير بروث ماشية، صحيح فيه أنه أن تغيره، الراجح فيه أن تغيره بروث ماشية يسلب الطهورية. قال الكفاء قد رجحوا أن خفيفه يضر. تغيير فضلة المواشي للغدر قد رجحوا أن خفيفه يضر. هاي البنية شوشت عليكم غير القصد. أنتم تسمعونني؟ أسمع، نسمعكم شيخنا، الله يفضلها. نعم نعم شيخنا، سامعينك. هي شوشت عليكم عادي عادي. هي متألمة من الله يعافيها. يعني هذا الغدير إذا بالت فيه أو بعرت فيه هذه المواشي التي يحل أكل لحمها، اختلفت فيها العلماء، اختلف فيها قول مالك خاصة. مرة قال هذا يضر، ومرة قال هذا لا يضر لأنه عسر الاحتراس منه. اختلف قول مالك في هذه المسألة لأن مالك لا يعرف البادية، ولكن الراجح في هذا الماء أنه إذا تغير ولو تغيرا خفيفا أنه تسلب طهوريته ولا يصلح للوضوء. هذا هو شعلي خليل. ما وجه تخصيصكم الماشية بالمباح الأكلي؟ لماذا خرجتم احترزتم عن الأحمرة والأتان وغيرها إذا كان هو يضر على كل حال؟ لا لكن هو هذا فيه الخلاف، والأتان ما فيها خلاف، ما تغير به ما فيه خلاف. قال محمد مولود ما غيره بول الأتوري فلم أرى من قال بطهارته. نعم أنا أتكلم تبعا للشرع. إيه لكن الماشية يعني ما التي تكون عند الناس في البادية فيها الأحمرة غالب أنه فيها الضأن والحمار ولا؟ إذا كان فيها غالب فيها الأحمرة هذا ما تغير به لا يستعمل. ولكن البلاد ليست سوى. نحن عندنا بالصحراء، صحراء شمال ملتان وجنوب المغرب وكذا، لا توجد بقرة واحدة ولا حمار واحد. سبحان الله. أنا الآن أخاف من البقر، لا أستطيع أن أمر بالمراح الذي فيه البقر. تخيل أنه سيخرزني بقرونه فضل فيه، لأني ما رأيت بقرة في أرضنا في هذه الصحراء. أن تسمع الصحراء هذه اللي الصحراء اللي الجزائر، أنا ولدت هناك وحتى شمال موريتانيا. يعني هذا بحسب البلاد، بعض البلاد تكون فيه الحمير بعض البلاد ما تكون فيه الحمير. طيب هذا إذا تغير، تكلمنا على هذه المسألة. أو بئر بورق شجر أو تبن. بورق شجر أو تبن، وكذلك البئر إذا تغير ماءه بورق الشجر أو تغير بالتبن، التبن سقط فيه هذا وتغير، هذا يضره. هذا الماء ماء هذا البئر لا يرفع الحدث ولا يحكم الخبر، هذا لأن ما تغير. تفضل ورق الشجر إنما تغير ورق الشجر وهذا من المفارق، هذا يضر. كيف مفارق ورق الشجر؟ يمثلون به هو بالخصوص فيما لا يفارق غالبا ولا ورق الشجر؟ لا هو من المفارق، الشجر هو مفارق للماء. إيه لكن الغالب أن الشجرة تكون فوق البئر والنهر، فدائما أوراقها المتساقطة الصفراء والقديمة في الخريف تنزل هناك، بحيث يصير الماء نفسه متلون وكذا، ويقولون هذا مما لا يحترز. سنتكلم عن المسألة شوي. زيد شوي. طيب. سنتكلم فيه إن شاء الله. طيب. قول والأظهر. والأظهر في بئر البادية به ما الجواز؟ قال لك والأظهر عند ابن رشد. من ابن رشد تعرفنا شو له بالظهور كما قدم. في بئر البادية المتغير ماؤها بهما، يعني بالشجر ولا تبن، الجواز جواز يعني التطهير، جواز التطهير به. رشح والحطب، أن هذا يجوز التطهير به لعسر الاحتراس منه. لكن يقول الشراح أن النتيجة، أتذكر ما يقولون نتيجة عن البئر، إذا كنا نستطيع تغطيتها ولم تغطى سقطت فيها هذه الأشجار هذا التبن وهذا، فهي الأشياء تسلب الطهورية. إذا كنا لا نستطيع تغطيتها فهي معفونة. فهمت، هذا هو الاحتراس. هذا الاحتراس. جميل. هذا جميل القيد. يعني هم فرقوا بين البادية وغيرها، لأن البادية يعسر الاحتراس، أما الحاضرة فلا. لكن رجع، لكن الشراح ممكن أن تكون بيل في الحضر لا نستطيع تغطيتها، لأن صحيح. بعض الآبار عنده فوهة كبيرة وتصعب تغطيتها. صحيح. لكن إذا كانت تصعب تغطيتها فهذا مختبر، هذه الأشياء إذا غيرت ماءها فلا تسلب الطهورية، وإذا كانت تسهل تغطيتها ولم نغطيها فهذه الأشياء تسلب الطهورية. نعم. طيب. جميل. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. طيب. وقال لك في جعل أي تقدير الماعي المخالط للماء الموافق له في أوصافه، يقول كبول الصبي قبل أن يرضع. طيب احنا عندنا هون شيء اسلوب الطهورية قطعا، في بول الصبي قبل أن يرضع، إذا كان هذا بول الصبي غير متغير كأنهما، إذا رأه أحد ولم نقول له هذا بول الصبي يقول هذا ما هذا الشيء اللي هو، إذا خلطناه بهذا الماء وكان هذا الماء غير كثير ولم يتغير الماء عن صفته، ما زال الماء كما كان، هل نجعل هذا الماء خالطه شيء غريب مفارق، وسلبت طهوريته. هل نقدر أن هذا الماء سلبت طهوريته لأنه خالطه شيء مفارق غير مختبر، أو نقدر أن هذا الماء لم تسلب طهوريته لأن الماء بقي على أصافه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته؟ أجلكم الله شيخنا، البول الصبي حتى الصغير أظن فيه طعم، يعني ليس فيه لون، نعم فيه طعم ورائحة. هم يمثلون ماء الورد المنزوع الرائحة يقولون، أو الطعم. نعم نعم يقولهم الماء الورد المنزوع الرائحة. أنا هاي عبارة عرقبية، ولكن عرقبية أيضا أني رأيت بعضهم لا يرتضيها، رأيت به يعني يمثل بشيء يعني بعضهم لا يرتضيها. المهم يعني يكون الصبي المهم والله ماء الورد المهم شفاف، بحيث إذا اختلط بالماء لا يميزه الرأي. يعني يقولون أيضا البول المقطع الرائحة هذا يمثل به، نأخذ ماء الورد إذا كان أبعد المنزوع، هذا الماء إذا خلطته مع هذا. في شعلي أي تقدير للمخالط للماء، الماء موافق له في أوصافه، هو موافق في أوصافه. هذا الشيء هذا ماء الورد منزوع رائح ما فيه لون ولا فيه طعم ولا رائح، وخلطته على ماء ما فيه لون ولا طعم ولا رائح، ولم يزد الماء كما كان. هل تقدر تجعل أي تقدر أن هذا الماء ما زال طهور لأنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، وتقدر أن هذا الماء سلبت طهوريته نظرا لما مزج معه كالمخالف، ونجعله كالمخالف ينظر لطهارته ونجاسته ولقلة الماء وكثرته؟ هذا فيه نظر صواب وتردد، وفي بعض الأشياخ يطرح هنا كثير من الصور، أنا ما نهاية الصور هنا ما طرحتها عندما كنت أقرأ، ما هي مهمة هنا، أظن لا أظنها مهمة هنا. على كل حال لا أتعب بها ذهني. طيب اصطلاح خليل نظر، هذا ماذا يريد به أو لم يذكره في المقدمة؟ النظر يقوله لشيء لم يجد حكمه غالبا، ولكن هذا صوب صوابه تردد لعدم النص، يعني اختلف المتأخرون فيه. وهذا محل ما غير كثير. والمعتمد شيخنا عند الكفاف والدردير وكذا ماذا قالوا؟ هذا الفرع لا يوجد في الكفاف، ما تذكرنا أنه في الكفاف. طيب هنا ينفع النظر في الدردير أتوقع، لأنه يأتي لهذه المسائل ويحررها. ممكن. طيب وفي التطهير بماء جعل في الفم قولاني. نعم نعم قال لكم في التطهير الماء جعل في الفم قولان. الماء إذا جعل في الفم يعني إنسان يعني مثلا يصبع عليه دم ولم يجد كأس أو شيء يتناول به الماء مثلا، وأخذ الماء بفمه صبه على هذا الدم، هل هذا الماء اللي نزل من فم الشخصي هل هو طهور أم هو غير طهور؟ هل هو يطهر أو لا يطهر؟ هذه مسألة اختلف فيها ابن القاسم والشب وبعضهم يقول مالك، وهي مسألة نظرا لحال، هل هذا الماء يسلم من الريق؟ إذا كان الماء يسلم من الريق لأنه شرط هذا الماء أن يكون لم يمكث ولم يتمضمض فيه، لم يحرك لسانه، خذه بسرعة وصبه، والخلاف نظرا في حال، هل هذا الماء يسلم من الريق؟ إذا كان الماء سلم من الريق فهو طهور، إذا لم يسلم من الريق فالريق غير فالريق مفارق والريق يضر. هو قيد الفرع قيد محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف، قال في الماء إن جعل في الفم بلا مكث ولا مضمضة خلو الجلاء، شرط فيه أن يكون هذا الماء لم يمكث في الفم ولم يحرك فيه لسانه. نعم وفي التطهير الماء جعل في الفم قولان بلا مضمضة لم يطل مكثه. هو حتى لو لم يحرك شيخنا هل يسلم الفم، هل يخلو الفم أصلا من الريق؟ يعني لابد أن يختلط بالريق، هل يجف الفم هكذا يصير جاف؟ الفم لا يصير جافا بالكلية بحيث يغيب منه الريق أصلا حتى لو صام الإنسان. أنت مع مالك والشب إذن الذي قالوا لا يسلم من الريق أبدا، والقاسم أنه يسلم ممكن عجيب كان بسرعة. عجيب عجيب أن يكونوا يسلم من الرق، شيء عجيب. سبحان الله. ممكن أن الله أعلم. هم الآن إذا رحت للطبيب الأسنان سبحان الله يكون هو الطبيب بصدد معالجة السن أو الضرس، ويكون فيه الطبيب الثاني الذي المعين يعني الممرض عنده آلة تعمل هيك تجبد كل تجذب كل الريق بحيث توفر للطبيب الجفاف الذي يلزمه للعمل. فسبحان الله يعني ربما يتصور هذا خلوه خلو الفم من الريق مثلا بهذه الآلة. ممكن. لكن اللي فهمته لأنه دائما يرجع أنا آخر مرة كنت هناك يقعد شوية نعم بعد 10 ثواني يعيد الكرة، فكأنه كل 10 ثواني جميل سبحان الله الفم يجدد الريق جميل له. جميل. سبحان الله ممكن. شريعة كل ما فرعت عليه الشريعة سبحان لا الله يخلو منه زاد. سبحان الله عجيب هذا. سبحان الله أي شريعة الحمد لله الشريعة لم تترك تمام شيء. نعم ما شاء الله. نواصل وكره ماء. أيوة هو رأس بداية بداية في 25 سورة في البداية والله. ممكن نتوقف هنا طيب لم يكن ذلك. الله يجزاكم خير، الله يبارك في الله شيخنا يحفظكم ويزيدكم علما وينفع بكم. جزاكم الله عنا خير. الله يحفظكم يعطيكم العافية. بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخنا. جزاكم الله خير يا شيخ. مرحبا مرحبا.